الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غادي نتكلموا عن الالتزام، الالتزام بالدين. فكثير من الناس لا يفهمون معنى الالتزام، ولكن الحقيقة أنه يجب على المسلمين أن يكونوا ملتزمين بهذا الدين. لأن شنو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله، الاستسلام لله والخضوع له بفعل أوامره وترك نواهيه وتوحيده وإخلاص العبادة له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الالتزام. فالمسلم يجب أن يكون ملتزما بهذا الدين، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فماذا تعني هذه الشهادة؟ أنت تشهد أن لا إله إلا الله، بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وتشهد أن محمدا رسول الله. فإن كنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عليك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وعليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون ملتزما منضبطا بهذه الأوامر، يعني أن توحد الله عز وجل وتبتعد عن الشرك وعن المعاصي والمحرمات، وتمتثل الأوامر، تطيع الله عز وجل وتطيع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الالتزام. حنا كنقول مثلا واحد الشخص خدام في الشركة ملتزم بالتوقيت، يعني كيحضر في الوقت، هذا ملتزم، ما كيخرجش قبل الوقت ولا كيسلت، يعني ملتزم بالوقت. كذلك المسلم خصو يكون ملتزم في الدين ديالو، يكون ملتزم بالمحافظة على الصلوات، ماشي يصلي الفجر تطلع الشمس ولا في الاخر يجمع الصلوات. إذن هذا ماشي ملتزم. إذن الملتزم هو الذي يخاف الله ويتقيه ويوحده ويحافظ على الصلوات في وقتها، لأن الله عز وجل يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ملتزم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يشهد أن محمدا رسول الله، وهذه الشهادة كتعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. ويفهم معنى لا إله إلا الله أن لا معبود بحق إلا الله. وهذه الشهادة، أنت تشهد أن لا إله إلا الله، فممكنش تشرك بالله عز وجل، ممكنش تعبد الأولياء والصالحين وتعبد القبور. فلا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله عز وجل، هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. إذا الملتزم خصو يلتزم بالدين، وجميع الناس خصهم يكونوا ملتزمين بهذا الدين، لأن الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن هاد الأمة مخصهاش تفرق، خصهم يعتصموا بحبل الله، أي بدين الله، امتثال الأوامر، ديروا داكشي اللي قال لكم الله عز وجل، ديروا داكشي اللي قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا على هذا الدين لا تختلفوا، أي تمسكوا بهذا الدين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إذن علينا أن نتمسك بهذا الدين وأن نلتزم به، وكل أمر علينا أن نمتثله، هذا هو امتثال الأوامر. أي أمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم علينا أن نمتثله، كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. المسلم لكان إلى قضى الله عز وجل ولا الرسول صلى الله عليه وسلم شي أمر، ممكنش لي يختار، لأنه لاختار غيتبع الهوى ديالو. والله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الله عز وجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة لما استجبوش لك، أنه مرة كيتبعوا الهوى ديالهم وكيتبعوا الشهوات. قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فهؤلاء غير ملتزمين. لكن الملتزم حقيقة يحافظ على الصلوات، ويحافظ على الأذكار، يحافظ على التطوعات على الصدقات، ملتزم بالأوامر. وقال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهذه الأمة فيها ثلاث أقسام: منهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات. فالظالم لنفسه فهؤلاء كلهم موحدون، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. أما المشرك فغير داخل في هذه الأصناف. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن فمنهم ظالم لنفسه، يعني ظلمها بالمعاصي. فهذا المسلم الذي يفعل المعاصي والمحرمات فقد ظلم نفسه، وما ظلمهم الله. إذن فهذا قد ظلم نفسه، يعني فعل المعاصي، ترك بعض الصلوات أو ترك الصلاة، إذن هذا ظلم نفسه، إذن هذا غير ملتزم. أما المقتصد هو الذي يفعل الواجبات، مقتصد يفعل الواجبات، والسابق بالخيرات يفعل الواجبات والمستحبات، يعني كيحافظ على الصلوات وكيدير الأذكار، النوافل، قيام الليل، تطوع، قراءة القرآن، الصدقات، فهذا سابق بالخيرات، صلاة الضحى، بر الوالدين، فهذا ديما سابق بالخيرات. لكن المقتصد كيحافظ على الواجبات. لكن سؤال لهاد المسلمين: يعلم أنك ملي كترك واحد الواجب فأنت غير مقتصد، لأن قلنا المقتصد هو الذي يفعل الواجبات. لكن عندما كتسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ويأمرك ولا تفعل، فقد ظلمت نفسك، فقد عصيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كثير من الأحاديث اللي كيأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين باش يمتثلوا أوامره، ولكن لا يمتثلون. إذن فهؤلاء قد ظلموا أنفسهم، لأن الله عز وجل قال: ومن يعص الله ورسوله. إذن فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذن هذا تنبيه وتحذير للمسلمين الذين يخالفون نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندما يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عليك امتثاله. هناك مجموعة من الأوامر، لأن الناس ينظرون إلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرقون بين الأوامر والنواهي والمستحبات. فعندما يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية فهذا أمر واجب عليك امتثاله، لأنه أمر يفيد للوجوب. ففي علم الأصول كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، ما لم يأتي بقارنة تصرفه من الوجوب إلى الندم. يعني ملي كيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أوفوا اللحى فهذا أمر خصك تستجب. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم راه ما كاينش غير اللحية، لكن اللحية من الدين، خص هي واجبة، ومجموعة من الأمور واجبة خص المسلم يلتزم بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني أن القميص خص يكون فوق الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يعني ما خصهاش تسافر بوحدها. إذن الإنسان يلتزم بهذا الشيء. كذلك الأخت والمرأة تلتزم بحجابها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء، إذن أنا أيضا لا أصافح النساء طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو امتثالا لما كان يفعل. ثم اصرف بصرك، الأولى لك والثاني عليك، مجموعة من الأوامر. وهناك من الناس من لا يفرق بين الالتزام والتشدد، فيحكم على الملتزم أنهم متشددون، وهذا خطأ. فالتشدد هو التعمق والمبالغة في الأعمال الدينية وترك الرفق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا. ونذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عن الرجال الثلاثة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فقالوا أي أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم ومتأخر من ذنب. فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، يعني ديما غندير قيام الليل. وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، العام كامل غنقصين. وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، يعني هذا تشدد، هذا غلو، لأن الدين وسط، السنة ما فيهاش إفراط ما فيهاش تفريط. قال لهم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن عليكم بالسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين، عضوا عليها بالنواجذ. إذن هذا ليس تشدد، إذن هذا من يتمسك بالدين ويلتزم الأوامر هذا ملتزم، هذا متقي، هذا مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر عن التشدد، قصة الحديث عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل زينب إذا فطرت تعلقت به، يعني لا جا النعاس ولا بغات كنت كتعلق بالحبل، هاي كدير قيام ليل ولكن كلفت على راسها، يعني إلا بغات الناس كتشد بهذاك الحبل باش ما تطيحش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد. إذا علاش كتشدد؟ كذلك التشدد كاين في هناك من الناس من عنده رخصة باش يفطر في رمضان ولكن لا يفطر، إذن هذا تشدد، لأنه مثلا واحد السيد مريض عنده واحد المرض خطير وخصو يفطر لابد وخصو يشرب الدواء، فمن اللي كيكلف على راسه وكيصوم فهذا هو التشدد، يقدر يهلك راسه يقدر يموت. ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك اللي عنده شي مرض ما كيقدرش يسجد وما كيقدرش يركع فكيكلف على راسه باش يبقى واقف، يعني يصلي جالسا. إذن هذا هو التشدد، لكن الالتزام حقيقة هو الالتزام بالدين. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أطيع رسول الله، أطيع الله عز وجل وأطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك من المصلين من يحافظ على الصلاة ويصوم ويحج لكنه غير ملتزم الالتزام كامل، تجده لا يعرف من السنة شيئا، يصلي كما يصلي الناس، يصلي وتوبه مسبل ثيابه، يصلي وحالق لحيته، يصلي وينظر إلى يمينه وشماله، وإذا خرج يغتاب الناس، وإذا دخل يتكلم في المسجد رغم أنه يحافظ على الصلاة لكنه ليس ملتزم لأنه بعيد عن السنة، لا يعرف معنى السنة ولا يقرأ عن السنة شيئا. وهناك من إذا قلت له لا تحلق لحيتك فإن حلقها معصية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بها، أوفوا اللحى وحفوا الشوارب، أنت في معصية لا تحلق لحيتك وامتثل أمر رسول الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. هو يعلم أنها واجبة لكن يقول واش غندير بقي مستعج، أنت غتستعد حتى يأتيك الموت. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. حتى كيجي الموت عاد ولا بغي يرجع ويعمل صالحا، أعمل دابا، امتثل لأوامر الله عز وجل ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابحث عنها إن كنت لا تعرفها ابحث عنها وامتثلها والتزم بهذا الدين ظاهرا وباطنا. وأولا فالإنسان خصو يبدأ بالتوبة، يتوب إلى الله ويقلع عن المعصية وعن المعاصي، يقلع عن المحرمات ويتوب إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يقبل توبته. لكن يبتعد عن المحرمات، يبتعد عن المعاصي، ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، والله يتوب على من تاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.